زوجا بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق كوحدهن في ذلك ولا قسم لها، أي للرجعية وتقدم، والبائن بفسر أو طلاق ثلاثا أو على عوض لا ذلك، أي النفقة والغسوة والسكنى إن كانت حاملا، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبق رجع، والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل ناشئ ولحامل من وطئ بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك بيمين، ولو أعتقها وتسقط بمضي الزمان. قال المنقح: ما لم تستلم بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع، ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لأنها زوجة، بدليل قوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وقد سبق لنا أن المعتدات من حيث النفقة ثلاث أقسام: الرجعية هذه لها النفقة، واضح؟ البائن بموت هذه ليس لها نفقة ولو كانت حاملا. الثالث البائن في حال الحياة فهذه لها النفقة إن كانت حاملة، وليس لها النفقة إن لم تكن حاملة. وقوله: ونفقة المطلقة الرجعية، أظن ما أخذنا شيء منها. نعم، طيب. يقول: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة. يقول: لأنها زوجة. وإطلاق بعض الفقهاء على الرجعية أنها زوجة هذا فيه نظر، يعني هي لها أحكام بعض الزوجات، لها بعض أحكام الزوجات، ولكنها تنفرد بأحكام أخرى مثل سقوط النفقة إلى آخره، لكن مثل مو سقوط النفقة مثل يعني المؤونة والقسم ولزوم البيت تختلف عن الزوجات، لكنها في الجملة بحكم الزوجة. ولهذا قال: لأنها زوجة، بدليل قوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في وقت العدة، وجه الدلالة من الآية أنه قال وبعولتهن مع أنها مطلقة، لكن سماه بعلا لها لأن الطلاق رجعي والرجعية في حكم الزوجات. قال: ولا قسم لها. ها، هذه مما تخالف فيه الرجعية الزوجات. ثم معي الآن، إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا رجعيا هل لها قسم؟ لا، ليس لها قسم، لأنه لو وطئها لكان لرجعها على خلاف في النية، فهنا خالفت الزوجات. طيب، والمصنف يقول: لأنها زوجة. ولهذا قال بعض العلماء إن قول الفقهاء لأنها زوجة أو كالزوجات هذا ليس على إطلاقه، هذا في في في بعض الأمور أو أغلب الأمور. يقول: ولا قسم لها، أي للرجعية وتقدم، يعني تقدم في بابه. قال: والبائن بفسخ أو طلاق، هذا القسم الثالث الذي ذكرته قبل قليل، هي البائن في حال الحياة. والبينونة في حال الحياة تكون بكم؟ إما بالطلاق ثلاثا أو بفسخ أو بخل، هذه البينونة. قال: والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك، أي النفقة والكسوة والكسوة والسكنة إن كانت حاملة. إن كانت حاملة يعني معناه لو أن إنسان طلق زوجته ثلاثا, طلق زوجته ثلاثا, فما هي عدتها؟ وضع الحمل إذا كانت حامل فلها النفقة, هنا لها النفقة لأنها حامل. أو خلعها, أعطاها فلوس, أعطته فلوس وطلقها, أعطته فلوس وطلقها, هنا بانت منه مباشرة, بانت ما يملك رجعتها, إذن ليس لها النفقة إلا إذا كانت حاملا. أو فسخ, يعني والفسخ يكون ها لتخلف شرط أو وجود عيب, وجد في الزوجة عيب أو تخلف شرط ففسخ النكاح, هنا بانت منه, هنا بانت منه, لا يملكها إلا بعقد جديد, فإذا كانت حاملا لها النفقة. قال والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك, أي النفقة والكسوة والسكنة إن كانت حاملة, إن كانت حاملة, لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن, حتى يضعن حملهن. قال ومن أنفق يظنه حاملا فبانت حائلا رجع. سيأتي سيذكر المصنف بعد قليل هل النفقة لأجل الحمل أو للمرأة الحامل, سيذكره بعد قليل. هنا يقول مدام أنها إذا كانت حاملة فتجب لها النفقة, فرع على ذلك مسائل, يعني إذا أنفق عليها يظنها حامل وبانت أنها ليست بحامل, ها ماذا يقول المصنف؟ يقول ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع, رجع بأي شيء؟ رجع بالنفقة, يعني لما طلقها ثلاثا أو خالعها أو فسخ ثم أنفق عليها ثلاثة أشهر يظنها حامل وبعد ثلاثة أشهر اتضح أنها ليست بحامل, ها يرجع بنفقة كم شهر؟ ثلاثة أشهر. إذا كان أنفق عليها 10,000 ثلاثة أشهر ها ترد له الزوجة كم؟ النفقة 10,000, وهكذا. قال ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى, ها عكس الأولى, يعني لما طلق زوجته أو خالعها ظنها حائل, ظنها حائلا فلم ينفق عليها, فلم ينفق عليها, ثم بعد 4 أشهر اتضح أنها حامل, بعد 4 أشهر اتضح أنها حامل, ها ما الواجب؟ ينفق نفقة ما مضى كم؟ 4 أشهر, ينفق نفقة 4 أشهر الماضية. ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى, لزمه ما مضى. ومن ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر. من ادعت حملا إذا طلقها قالت له والله إنها حامل, قالت إنها حامل فينفق عليها 3 أشهر, ينفق عليها 3 أشهر. طيب لماذا ما قال 4؟ لأن الغالب بالثلاث أشهر يبين الحمل, يبين الحمل لأن يتخلق ويكبر البطن فيبين حملها, فينفق عليها 3 أشهر, 3 أشهر. بعد الثلاثة إن بان الحمل فالنفقة على بابها على ما هي عليه, وإن بان أنها ليست بحامل رجع بنفقة 3 أشهر التي أعطاها. ها واضح لما هو واضح؟ طيب يقول ومن تركه يظنه حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى. ومن ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر, فإن مضت يعني مضت الثلاثة ولم يبن, يعني ما بان حملها, ما بان حملها واتضح أنها حائل, رجع, رجع. لماذا رجع؟ لأن ليس بحامل, لتخلف السبب. ما هو سبب النفقة؟ الحمل. فلما اتضح أن هذا السبب لم يتبين رجع بالنفقة, رجع بالنفقة لأن النفقة لا تحل لها, لا تحل لها النفقة وهي بائن, لأن المطلقة البائن لا ليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملا. قال والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله. انتبه الزاد, نقرأ الزاد, يقول والنفقة للحمل لا لها من أجله, والنفقة للحمل لا لها من أجله. ها واضح لما واضح؟ طيب هل النفقة للحمل لها لأجل الحمل أو لها لأنها حامل؟ أو لهما. واضح؟ مر معنا بالأمس القول الأول المذهب لها لأجل الحمل، لها لأجل الحمل. والقول الثاني أنها لها إذا كانت حاملا، أن النفقة لها إذا كانت حاملا. والقول الثالث أن النفقة لهما جميعا، أن النفقة لهما جميعا. هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وأقرب الأقوال الثاني أن النفقة لها، أقرب الأقوال أن النفقة لها ما دام أنها حامل. ها طيب، هل يترتب على ذلك ثمرة؟ ولهذا سيمر معنا مسائل على المذهب تقول لماذا ذكر هذه المسألة الأصحاب، ذكرها بناء على أن النفقة لها لأجل حملها. ها لأجل حملها. طيب، رجل طلق زوجته ثلاثا، رجل طلق زوجته ثلاثا وهي حامل ثم سافر ولم ينفق عليها، سافر ولم ينفق عليها، ثم رجع بعد أربعة أشهر، رجع بعد أربعة أشهر، ها على المذهب هل عليه النفقة الأربع أشهر الماضية؟ انتبهوا، لا ما عليه نفقة. لماذا؟ لأن النفقة لها لأجل الحمل، ونفقة الأقارب تسقط بمضي الزمن، ما تلزمه، ليس كالزوجة، الزوجة تلزمه. ها وعلى القول الثاني أن النفقة لها لأنها حامل، ها تلزمه ولا ما تلزمه؟ تلزمه أربعة أشهر الماضية. واضح لا؟ طيب، طلقها وهو فقير، طلقها طلاقا بائنا فصارت حامل، وصارت حاملا وهو فقير ما عنده فلوس، ها تلزمه النفقة ولا ما تلزمه؟ ها على المذهب براك منت، نفقت المطلقة الحامل على المذهب نفقت زوجه ولا نفقت أقارب؟ نفقت أقارب، لأنه ينفق عليها لأجله، نفقت أقارب. والنفقة على الزوجة لكونها حاملا نفقت زوجه. أنتم معي؟ طيب، إذا طلقه وهو فقير على المذهب ينفق عليه ولا ما ينفق؟ ما ينفق، لأن الإنسان إذا كان ما يستطيع أن ينفق على أقاربه تسقط النفقة. وعلى القول الثاني ها يلزمه النفقة، لأن نفقة الزوجة في الإعسار واليسار. ها واضح لا؟ طيب، طلقها في أول رمضان، طلقها في أول رمضان طلاقا باين وهي حامل، ها وليلة ليلة 29 دفع الفطرة، دفع زكاة الفطر، هل يدفع زكاة الفطر عنها أو لا يدفع؟ هل يجب؟ صح، على المذهب لا يجب، على المذهب لا يجب، لأن النفقة على الأقارب فلا تجب على زكاة الفطر. وإذا كان النفقة للزوجة لكونها حامل يجب أن يدفع زكاة الفطر لأنه داخل في نفقة الزوجة. واضح لا؟ وهذه هي الفروق بين المذهب والنفقة إذا كانت لها. يقول والنفقة للبائن الحامل، للبائن ما المراد بالبينونة هنا؟ في حال الحياة وحال الموت، في حال الحياة انتبهوا. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لا لها من أجله. طيب هل يمكن تدفع النفقة للحمل؟ لا لا يمكن، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ فإنقاذ الحمل من الهلكة واجب، ولا يمكن إنقاذه إلا عن طريق أمه، فتدفع النفقة للأم لأجل الحمل لا لأجله هو على المذهب. قال لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. إذن ما هو السبب على المذهب؟ الحمل. فما دام السبب الحمل، لو أنه طلقها طلاقا بائنا وهي ليست بحامل ما لها نفقة، وإذا طلقها طلاقا بائنا واتضح أنها حامل فلها النفقة. إذن ما هو سبب النفقة؟ الحمل. فقالوا ما دام أن سبب النفقة الحمل فإنه يسقط بوجود، والنفقة تسقط بعدم الحمل وتجب بوجوده، فإنها تكون للحامل لا للحامل. ولهذا قال لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل الناشز. بدأ يذكر المصنف هنا، بدأ يذكر أمثلة في غير الطلاق، في غير الطلاق. الآن الناشز ما هي مطلقة، هي زوجة. وما هي الناشز؟ من هي الناشز؟ ها التي امتنعت من طاعة زوجها فيما يجب عليها، امتنعت من طاعة زوجها فيما يجب عليها، هذه ناشز. طيب هل لها نفقة الناشز؟ لا ما لها نفقة، الناشز ليس لها نفقة، الزوجة الناشز ليس لها نفقة. طيب إذا نشزت وهي حامل لها النفقة أو ليست لها؟ لها النفقة، لها النفقة لأنها حامل. أنتم معي؟ طيب، والنفقة لأجل الحمل، والنفقة لأجل الحمل. ها طيب، على القول الثاني إذا طلقها، إذا نشزت وهي حامل هل لها نفقة؟ لا ليس لها نفقة، ليس لها، لأن النفقة للزوجة وهي الآن ناشز، فلا نفقة لها حتى لو كانت حاملة. يقول فتجب لحامل ناشز ولحامل من وط بشبهة أو نكاح فاسد. وط بشبهة، طيب إنسان وطئ امرأة، وطئ امرأة بشبهة ظنها زوجته فوطئها فحملت هل لها النفقة؟ ها على المذهب لها النفقة. لماذا؟ لأن لأجل الحمل، والحمل ينسب إليه. ها والقول الثاني ليس لها نفقة حتى لو كانت حامل. لماذا؟ لأن هذا الحمل ليس بسبب شرعي، شبهة، فلا نفقة لها. طيب، أو نكاح فاسد، إنسان عقد على امرأة بغير ولي ثم حملت، أو عقد على امرأة فلما حملت اتضح أنها أخته من الرضاع، يفرق بينهما، الآن حامل ينفق عليها ولا ما ينفق؟ ينفق ولا ما ينفق؟ إن قلنا النفقة للحمل ينفق عليها، لأن الحمل ينسب إليه، وإن قلنا النفقة للزوجة فهي ليست زوجة فلا نفقة لها. اتضحت الفروق بين المذهب والقول الثاني؟ طيب، يقول أو ملك بيمين ولو اعتقها، أو ملك بيمين ولو اعتقها، يعني إنسان ملك أمة، ملك أمة فوطئها ثم اعتقها فهنا هي ليست زوجة فلا نفقة لها. وعلى المذهب لها النفقة، لأن النفقة لأجل من؟ لأجل الحمل. قال أو ملك بيمين ولو اعتقها وتسقط بمضي الزمان. لماذا قال كذا؟ لماذا قال وتسقط بمضي الزمان؟ لأن النفقة على الزوجة الحامل نفقة أقارب لا نفقة معاوضة. انتبهوا، لأن النفقة على الزوجة الحامل عندهم ها نفقة أقارب وليس نفقة معاوضة مقابل الاستمتاع، ليس نفقة زوجة، لأنها لو كانت نفقة زوجة ما سقطت بمضي الزمان. سيمر معنا أن نفقة الزوجة ما تسقط بمضي الزمان، لو أخذ شهرين ثلاثة ما أنفق عليها نلزمه بدفع الأشهر الماضية لأن هذه نفقة زوجة. لكن لو أن إنسان ما أنفق على أبيه ولا أنفق على أمه ولا أنفق على أولاده شهرين، رفض، قال لا أريد أن أنفق عليهم، قلنا حرام عليه، قال لا أريد أن أنفق، ثم بعد شهرين تاب وراد أن أنفق عليهم، نلزم بالشهر الماضية؟ لا، لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان، لكن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان. ولهذا قال وتسقط بمضي الزمان، يعني نفقة النفقة على هذه الزوجة تسقط بمضي الزمان لأنها نفقة مواساة لا نفقة معاوضة، فهي نفقة أقارب. ها واضح ولا مو واضح؟ ها واضح؟ طيب، يقول وتسقط بمضي الزمان. قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم. قال المنقح، والمنقح هو المرداوي، علي بن سليمان المرداوي، تعلمون لما ألف كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الحنابلة، قد يكون أراد أن يستدرك بعض الأمور أو فاته شيء كذا، فرجع إليه واختصر ومحص وهذ ونقح حتى أخرجه بمجلد وسماه التحرير المشبع، التحرير التقيح، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، المقنع، وهو مختصر من الإنصاف. قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم، ما لم تستدن بإذن حاكم، يعني هم يقولون النفقة تسقط بمضي الزمان، بمضي الزمان صح؟ طيب، استدانت على المذهب، ها لو استدانت ما ليس لها نفقة لأنها نفقة أقارب وفات وقتها. والمرداوي يقول لا، إن استدانت ها بإذن القاضي فإنها ترجع وتأخذ النفقة. وبناء على كلام المرداوي هنا ها تندرج المسألة على كل الأقارب، فلو أن شخص استدان بإذن القاضي لينفق على ولدك ثم أتيت أنت بعد مدة على كلام المرداوي يلزمك ولا ما يلزمك؟ يلزمك. قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع، أو تنفق بنية الرجوع، يعني غاب زوجها المطلق طلاقا بائنا أو الناشز، غاب زوجها فاستدانت، استدانت بإذن، أنفقت بنية الرجوع، أنفقت بنية الرجوع، فإنها ترجع، ترجع. وإذا أنفقت بنية بغير نية الرجوع، إن أنفقت بنية عدم الرجوع فإنها لا يجوز أن ترجع. وإن سكتت، أنفقت وسكتت، المذهب لا ترجع، والراجح أنها ترجع. قال: ومن ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت. يقول: ومن حبست، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذن إلى آخره. هذه مسائل، هذه مسائل إذا حصلت في الزوجة تمنع النفقة، إذا حصلت في الزوجة تمنع، تمنع النفقة. أولا، لماذا ذكر المسائل هذه كلها؟ انتبهوا معنا، لماذا ذكرها؟ حتى نضبط قاعدة المذهب. المذهب النفقة على الزوجة نفقة معاوضة، يعني مثل نفقة الأجرة. شخص استأجر بيت، يدفع الأجرة، سكن أو لم يسكن، صح ولا لا؟ طيب الزوجة النفقة مقابل الانتفاع، مثل ما هذا ينتفع في البيت، هذا ينتفع في الزوجة. صاحب البيت لو أن صاحب البيت منعه الانتفاع منه شهرا كامل، يدفع أجرة الشهر ولا ما يدفع؟ لا ما يدفع. طيب لو الزوجة منعت نفسها من زوجها لا يستمتع بها، يدفع النفقة ولا ما يدفع؟ لا يدفعها. إذن النفقة على الزوجة مقابل الاستمتاع. فإذا غابت عن زوجها، عن زوجها، تعذر عليها أي شيء؟ الاستمتاع. فإذا تعذر عليها الاستمتاع لا نفقة لها. ها، اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب انتبهوا. قال: ومن حبست ولو ظلما، ومن يعني أي زوجة حبست ولو ظلما، أدخلت الحبس، هل لها النفقة؟ لا، ما لها النفقة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والزوج الآن لا يمكن أن يستمتع بزوجته فلا نفقة. لكن المصنف جعل دخول الحبس مطلقا، سواء ظالمة أو مظلومة. كيف ظالمة؟ ظالمة استدانت مثلا دينا من شخص وماطلت وسجنها، ماطلت وأدخلها السجن، الآن ظالمة ولا مظلومة؟ ها، ظالمة، فليس لها نفقة، لأنها هي التي منعت استمتاع زوجها بها بسبب السجن، فهذا الأمر ظاهر ليس فيه إشكال. طيب مظلومة، سجنت ظلما، المصنف يقول حتى لو سجنت ظلما ليس لها نفقة. لماذا ليس لها نفقة؟ لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع الآن لا يمكن، فلا نفقة لها. ها، واضح ولا؟ والقول الثاني أنها إذا حبست ظلما فلها النفقة، وهذا هو الصحيح، إذا حبست ظلما فلها النفقة، لأن منعها زوجها الاستمتاع بغير إرادتها، لأن منعها زوجها الاستمتاع بغير إرادتها، فإذا حبست ظلما لها النفقة، لها النفقة. قال: أو نشزت، هذا واضح، زوجة نسجت، نشزت عن زوجها فليس لها النفقة، لأن النشوز الترفع، وهو عدم القيام بحقوقه، عدم القيام بحقوقه. أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم، أو تطوعت يعني صامت، صامت الأيام البيض الثلاثة بغير إذنه فليس لها نفقة. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تصوم النفل إلا بإذنه، لا يجوز أن تصوم النفل إلا بإذنه، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني حاضر. وظاهر كلام المصنف أنه إذا أذن لها، ها، لها النفقة، لأنه هو الذي أسقط حقه. بلا إذنه بصوم، قال بصوم، والمصنف هنا أطلق، يعني سواء مسافر ولا، ها، أو موجود. فإذا صامت التطوع، مثلا صامت يوم الخميس وزوجها في الرياض مسافر، فهذا الخميس ليس لها نفقة. لماذا؟ لأنها صامت بغير إذن زوجها، صح ولا لا؟ والقول الثاني أنه إذا كان مسافرا فلها النفقة حتى لو صامت بغير إذنه، وهذا هو الصحيح، إذا كان مسافرا وصامت فإنه لها النفقة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستمتع بها حتى لو أفطرت، لا يمكن. فلماذا نسقط النفقة؟ معي ولا لا؟ طيب، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج تطوعت أيضا بحج فليس لها نفقة، بل الصوم بل الحج أشد من الصوم. إذا كان ليس لها نفقة في الصوم ففي الحج من باب أولى، لأن الصوم ممكن تقطعه وتفطر، والصوم يسير يوم، لكن الحج يلزمها إتمامه، ستسافر تغيب عنه أياما، إذن سقوط النفقة إذا حجت بغير إذنه نفلا فمن باب أولى. قال: أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم. أو أحرمت بنذر حج نذرت أن تحج فأحرمت بالحج بغير إذنه يقول المصنف: سقطت نفقتها. طيب لماذا سقطت؟ أليس الحج هنا واجب عليها؟ نذرت واجب، صح ولا لا؟ طيب لماذا؟ يقول: لأنها هي السبب في إسقاط النفقة. كيف كانت سبب؟ ألزمت نفسها بالحج، وإلزام نفسها بالحج يمنع الزوج من الاستمتاع بها. إذن هي السبب ولا الزوج السبب؟ هي السبب. فقالوا: لا نفقة لها، بحج أو نذر صوم. وسيأتي إن شاء الله القول الثاني في الأمور الثلاثة. أو نذر صوم، نذرت أن تصوم يوم أو يومين ثم صامت بغير إذن زوجها، فلا نفقة لها. لماذا؟ لأن هي السبب، هي التي ألزمت نفسها بالصوم فمنعت زوجها الاستمتاع. أو صامت عن كفارة. طيب نترك الكفارة بعدين. القول الثاني أنها إذا أحرمت بنذر حج أو صوم فإن لا تسقط النفقة، لماذا؟ قالوا: لأن الحج هنا والصوم واجب، فهو حق لله، فلا يسقط النفقة، وكونها تبادر بالصوم صوم النذر ولا تؤخره، ليس هناك فرق، لأنه يلزمها الوفاء بالنذر، يلزمها سواء الآن أو لو أخرته أياما، فلا فرق، بين تأخيره وتقديمه، فتجب لها النفقة، لأنها قامت بواجب، عليها، فلا تسقط النفقة، قال: أو نذر صوم أو صامت عن كفارة. يعني عليها كفارة شهرين مثلا، إما أن يكون جماع في رمضان أو يكون قتل نفس، على صيام شهرين. يقول المصنف: ليس لها كفارة، ليس لها نفقة. طيب لماذا ليس لها نفقة؟ لأنها هي السبب في منع زوجها من الاستمتاع، هي السبب في الكفارة. طيب الكفارة خطأ بغير اختيارها، أخطأت وقتلت نفسا. قالوا: حتى لو كان خطأ أليست هي السبب؟ أليس السبب أتى من جهتها؟ ثم أي؟ فلا نفقة لها. والقول الثاني أنه لها نفقة، أن لها النفقة، لأن هذا أمر واجب وهو حق لله، فلا نسقط حقها الواجب لقيامها بحق واجب لله، لا نسقطه. وكونها هي السبب في الكفارة، نقول: الإنسان عرضة الخطأ، أليس كذلك؟ أخطأت وقتلت إنسانا، فهي عرضة للخطأ، الإنسان عرضة للخطأ، فلا تسقط الكفارة هنا. أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته، أو عن قيام أو عن قضاء رمضان. امرأة أفطرت من رمضان، وصامت القضاء في شوال، ليس لها نفقة. لماذا؟ لأن عندها وقت متسع، فلماذا تصوم الآن تمنع زوجها من الاستمتاع؟ فهنا ليس لها النفقة. طيب لو لم يبقى عن رمضان إلا ستة أيام، وقضت لها النفقة أو ليس لها النفقة؟ لها النفقة، لأن هنا ليس في متسع، لها النفقة. والقول الثاني أن لها النفقة مطلقا سواء بادرت بالقضاء أو أخرت القضاء، لأن هذا الصوم واجب، هذا الصوم واجب، وكونه واجب موسع هذا لا يمنع، هذا لا يمنع النفقة، لأنها لابد أن تصوم، لابد أن تصوم سواء صامت الآن أو صامت في المستقبل. ونظير هذا الصلاة، نظير هذا الصلاة، الصلاة وقتها موسع، وقت موسع، واضح ولا؟ فلو أن الزوج أراد أن يستمتع بزوجته بعد العشاء مباشرة فوجدها تصلي، فإنهم يقولون هنا لها النفقة، مع أن الوقت متسع لها أن تجعل زوجها تستمتع وتصلي الساعة العاشرة والنصف مثلا الليلة، الوقت متسع. لكن قالوا الصلاة هنا تختلف عن الحج وعن الصوم، لأن الصلاة الوقت يسير 5 دقائق 10 دقائق وتنتهي العبادة، واضح ولا؟ والصحيح أنه لا فرق، لا فرق بين وقت الصلاة وبين الصيام، وصيام النذر والقضاء، هذا واجب وهذا واجب، وهذا موسع وهذا موسع، ليس هناك فرق، فتجب لها النفقة. قال أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج، بلا إذن زوج. أما إذا أذنت في المسائل السابقة كلها فلها النفقة، إذا أذنت في المسائل السابقة كلها فلها النفقة. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، أو سافرت لحاجتها. الزوجة إذا سافرت لا يخلو سفرها من 4 أحوال، لا يخلو سفرها من 4 أحوال. الحالة الأولى أن تسافر لحاجتها، الحالة الأولى أن تسافر لحاجتها. الحالة الثانية أن تسافر لحاجته، حاجته هو، حاجة الزوج. الحالة الثالثة أن تسافر لحاجتهما، أن تسافر لحاجتهما. الحالة الرابعة أن تسافر لحاجة غيرهما، لحاجة أجنبي، أن تسافر لحاجة غيرهما. كم حالة عندنا الآن؟ 4. الحالة الأولى أن تسافر لحاجتها فليس لها نفقة، فليس لها نفقة. الحالة الثانية أن تسافر لحاجته هو، حاجة الزوج، ها، فلها النفقة، لها النفقة. الحالة الثالثة أن تسافر لحاجتهما، أن تسافر لحاجتهما فلها النفقة، لها النفقة، لأنه اجتمع عندنا ها حاضر ومبيح، اجتمع عندنا حاضر ومبيح، فقدم الحضر، قدم الحضر فينفق عليها، ينفق عليها. ها اجتمع عندنا أنه ها أنه يأثم إن لم ينفق عليها، ولا يأثم إن لم ينفق عليها، فما الذي اجتمع عندنا؟ حاضر ومباح، فنقدم جانب التغليظ، نقدم جانب التغليظ لندفع التحريم، لندفع التحريم، فقدمنا جانب دفع التحريم. وهذه القاعدة، إذا اجتمع عندنا حظر وإباحة يقدم جانب الحظر. الحال الرابعة أن تسافر لحاجة أجنبي، لحاجة غيرهما، فليس لها نفقة، فليس لها نفقة. ها واضح لما واضح؟ طيب في هذه الحالات الأربع إذا أذن ها فتجب النفقة، إذا أذن فتجب النفقة. امرأة سافرت إلى الرياض، ها قالت والله مدام إجازة أسبوع أو عيد عطلة أنا أريد أن أسافر إلى أهلي في الرياض، ولم يأذن لها فسافرت، لها نفقة ولا ما لها نفقة؟ ليس لها نفقة، ليس لها نفقة. لكن هي إن سافرت وقد منعها تأثم، إن سافرت وقد منعها فإنها تأثم وليس لها نفقة. لكن هو ما منعها لكن لم يأذن لها، ما أذن لها فسافرت، فليس لها نفقة، ليس لها نفقة، مع أن المرأة لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. طيب قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولو بإذنه سقطت، هنا إشارة إلى خلاف. طيب إذا سافرت لحاجتها وأذن، أذن لها، يقول المصنف تسقط النفقة. طيب لماذا تسقط وقد أذن؟ ها لأن سبب منع الزوج من الاستمتاع بها أتى من طريقها، صح ولا لا؟ أتى من طريقها، سواء أذن ولا ما أذن هي السبب، فامتنع النفقة، امتنعت النفقة عليها. والقول الثاني أنها لها النفقة، هو الصحيح، ما دام أذن فلها النفقة، لأن الاستمتاع حق له وقد أسقطه، الاستمتاع من حقه وقد أسقطه، فما دام أسقط حقه لماذا نسقط حقها؟ لا يجوز، لا يجوز أن نسقط حقها. قال: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها، بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها. يقول بخلاف من أحرمت بفريضة، الفريضة واجبة، يعني امرأة صامت رمضان، امرأة صامت رمضان لا تسقط نفقتها، لا تسقط نفقتها، لأن الصوم واجب، لأن الصوم هنا واجب. أو أحرمت بحج فريضة، فريضة حج، فحجت وأحرمت به، فإن النفقة هنا لا تسقط، النفقة هنا لا تسقط. أو صلاة، يعني أحرمت بصلاة الظهر في أول وقتها أو بصلاة العشاء في أول وقتها، فإن هذا لا يمنع النفقة، لا يمنع النفقة، لأن وقت الصلاة يسير، ليس كصيام النفل وحج النفل. أما صيام الفريضة وحج الفريضة فهذا واجب، هذا واجب. قال: أو صلاة ولو في أول وقتها، يعني لو صلت، لو صلى في أول وقتها فإنه لا يمنع النفقة، لا يمنع النفقة. وقوله ولو في أول وقتها إشارة إلى أي شيء؟ إلى خلاف، وهو أنها إذا صلت في أول وقت الصلاة فلا نفقة لها في أول الوقت، لأن الوقت متسع والزوج له حق في زوجته فلا نفقة لها. لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف، قال: أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها، بسننها، يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، الصلاة أخذت منها 10 دقائق، 10 دقائق صح، والسنن أخذت 10 دقائق، كم المجموع؟ ثلث. 10 دقائق الأولى ليس لها فيها نفقة، واضح لا؟ هذا في النفل، لكن هنا فريضة، 10 الأولى واجبة، قامت بواجب فلها النفقة. طيب 10 الثانية قامت بنفل، طيب الزوج لم يأذن، حتى لو لم يأذن الزوج، لأن السنن هنا تتبع الفريضة، ليست كالتعبد بصيام النفل ابتداء وغيره، ثم أي ولا لا؟ ها؟ طيب، يقول: أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها، بسننها، أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، هنا لها النفقة ولو لم يأذن. لماذا؟ لأنه لم يبقى في الوقت متسع إلا القضاء، فصار القضاء واجبا مثل رمضان، صار القضاء هنا مثل رمضان، لا يجوز أن يطاع فيه أحد. ولهذا قال: أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان فلا تسقط النفقة، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها، ما أوجب الشرع عليها. وقدرها في حجة فرض كحضر، هو قال قبل قليل إذا حجت فريضة فلها النفقة، إذا حجت فريضة فلها النفقة. طيب، هل النفقة التي لها في الحج كنفقتها في الحضر أو كنفقتها في السفر في الحج؟ واضح لا؟ لأن نفقة السفر قد تكون أكثر من الحضر، وقد تكون أقل، قد تكون أكثر وقد تكون أقل، والغالب أنها أكثر. فإذا كان النفقة في الحضر اليوم 10 ريالات، اليوم 10 ريالات، والنفقة في السفر اليوم 20 ريال، كم 20 ريال؟ كم يعطيها؟ ها، 10 نفقة حضر، ما يعطيها نفقة سفر، لا يعطيها نفقة سفر. هل واضح لما واضح؟ طيب، إذا كان النفقة في السفر 10 ريالات والنفقة في الحضر 20 ريال، كم يعطيها؟ ها، 20 نفقة حضر، لأن ممكن يكون السفر أقل أحيانا الإنسان يسافر مع مجموعة مثلا، صح ولا لا؟ ويصير بينهم جمعية كل يدفع 200 ريال وتكفيهم حتى يرجعوا، صح ولا لا؟ النفقة الآن أقل، لكن المصنف يقول تعطى نفقة حظر، لأن الواجب عليه نفقة الحظر، فيعطيها نفقة حظر سواء أقل أو أكثر. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن لها ما يكفيها في السفر، أن لها ما يكفيها في السفر سواء أقل من الحظر أو أكثر، لا نلزمه بالحظر، لها نفقة السفر ولا يجب لها غيره. فمثلا إذا كان نفقة الحظر 10 ريالات ونفقة السفر 20 ريال، كم يعطيها؟ 20. طيب إذا كان نفقة الحظر 20 ونفقة السفر 10، كم يعطيها؟ 10. الصواب أن يعطيها نفقة السفر اللي يكفيها في سفر، يعطيها ينفق عليها ما يكفيها في سفرها سواء كنفقة الحظر أو أكثر أو أقل، هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، فيعطى النفقة المعروفة في السفر، يعني ما يكفيه في السفر، لأنها قال أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت ما أوجب الشرع لا عليها، وقدرها في حجة فرض كحضر، يعني كنفقة حضر، وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها، إن اختلف في نشوز يعني قال الزوج زوجتي ناشز، قالت لي لا أنا ما نشزت، فقول من؟ قول الزوجة، القول قول الزوجة. لماذا؟ لأنها منكرة. وإذا لم يكن عندنا بينة، القول قول من؟ قول المنكر بيمينه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولأن الزوج قد يدعي أنها ناشز ليسقط عنه النفقة، فالأصل هنا مع من؟ الأصل مع الزوجة ولا مع الزوج؟ مع الزوجة، عدم النشوز، فالقول قولها. أو أخذ نفقة، أو أخذ نفقة يعني ادعت الزوجة أنه لم ينفق عليها، ادعت أنه لم ينفق عليها، قاله لا بل أنفقت عليها، القول قول من؟ ها، قول الزوجة، هذا المذهب، القول قول الزوجة. لماذا؟ ها، لأنها منكرة، ثم يقول لا، فهو يثبت أنه أعطاها نفقة، وهي تنكر أنه ينفق عليها، وهي تنكر أنه ينفق عليها، فالقول قولها. ها، واضح لا؟ ولكن في هذه المسألة القول الثاني أن القول قول من معه الظاهر، القول قول من معه الظاهر، والظاهر مع من هنا؟ مع الزوج، الظاهر مع الزوج. كيف؟ الآن رجل تزوج امرأة وأسكنها في البيت، ويرى الناس شهر أو شهرين وهو يدخل في بيته ويخرج وأهله في البيت، صح ولا لا؟ ثم بعد شهرين ادعت أنه لم ينفق عليها، قال بل أنفقت عليها. فعندنا الآن الأصل والظاهر، انتبهوا، الأصل عدم النفقة، صح؟ والظاهر النفقة، أنه ينفق، فكونه عنده في البيت شهر أو شهرين ما تكلمت ولا خرجت، فما الذي في عرف الناس الآن؟ ما هو الظاهر عند الناس؟ إذا كان شخص هذا بيته ينام فيه ويخرج في الصباح ويرجع العمل ويتغدى في بيته ينام ويخرج وزوجته فيه، ما هو الظاهر؟ ينفق ولا ما ينفق؟ ينفق. فنقول الأصل قول الزوجة إلا إذا عرضه الظاهر، إذا كان هذا الإنسان في بيته وهذا بيته يسكنه أمام الناس ويدخل ويخرج، فالقول قوله وليس قوله، القول قوله وليس القول قولها في هذا. طيب، قال وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها. ثم قال رحمه الله تعالى ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، هذا القسم الثالث، لأن مر معنا القسم الأول الرجعية، القسم الثاني المبانة بموت، القسم الثالث المبانة الحامل. إذن هنا القسم الثاني عندنا، القسم الثاني، وإذا أردنا أن نرتب على ما أراد المصنف، ها، نقدم ما ذكرته لكم أنا الثاني اجعلوه الثالث. فالقسم الأول من المعتدات المطلقة الرجعية، هذه زوجة ينفق عليها. القسم الثاني، ها، المبانة في حال الحياة، المبانة في حال الحياة، فهذه إن كانت حاملا ينفق عليها، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة. القسم الثالث المبانة بموت، المبانة بموت، فهذه ليس لها نفقة ولا سكنة حتى لو كانت حاملة. لماذا؟ لأن النفقة بسبب الزوجية، النفقة بسبب الزوجية، ولما مات الزوج ها انتهى السبب، ما عندنا سبب زوجية، ما في سبب، والمال قد انتقل إلى الورثة، فليس لها نفقة. ولهذا يقول ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها، لمتوفى عنها ولو حاملا، ولو حاملا. ولأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، انتبه، يعني لا سبب لوجوب النفقة للزوجة على الورثة. لماذا؟ لأن السبب الزواج. وهل العلاقة بين الورثة وبين هذه النكاح؟ لا، فما دام انقطع السبب فلا نفقة، لأن النفقة بسبب، والسبب الآن قد زال، والسبب الآن قد زال فلا نفقة. قال لأن ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت. طيب لما مات عن زوجته وجدناها حاملا، وجدناها حامل، الزوجة ليس لها نفقة، لكن نفقة هنا للحمل، فمن أين ينفق الحمل؟ من تركته، من تركته. هلك هالك عن أب وأم، هلك هالك عن أب وأم وأخ شقيق، ها لا، هلك هالك، نعم نعم، هلك هالك عن أب، هلك هالك عن أب وأم، هلك هالك عن أب وأم وزوجة، هلك هالك عن أب وأم وزوجة، الزوجة هذه حامل، كم للأب؟ الثلث أرباع، ها؟ هلك هالك عن أب، عن أب وأم وزوجته، والزوجة حامل. الأم الزوجة بالغ، ما لها ورث؟ كيف ما لها؟ الزوجة لها ثمن. يا أخي لا تعلل، أنا ما قلت قل لأن لأن، أعطني الجواب، دعوا التعليل بعدين، قل لها كذا وكذا وكذا، إما صح ولا خطأ. الأم لها الثلث، الزوجة لها الثمن، الربع والثمن. نعم، لا ما يحتاج تقديرات، تقديرات بعدين لا نحتاج الآن. نعم، هلك هالك عن أب وأم وزوجة حامل، هل متوفى الزوج هذا؟ ها، خلف زوجته وأبيه وأباه وأمه. نعم نعم نعم، لا يا أخي، نعم، ها ليش تقدر؟ لا نحتاج يا أخي، لا نحتاج لتقديره، مو بالآن تقدره، مو بالآن، الآن مدام عندنا حامل كم فرض الأب؟ إذا وجد فرض وارث كم الأب؟ خلاص انتهي الأب، أخرج السدس. طيب كم للأم؟ أجيبه السدس. كم للزوجة؟ الثمن. خلاص نعطيهم حقهم، باقي عندنا الباقي للابن، الباقي فننفق عليه منه. فإن ولد بنت ها جعلنا نصيبه النصف، إن استغرقت النفقة النصف هذا نصيبها، نرد الباقي على الأب والأم، خلاص انتهينا السدس. عرفتم التقدير؟ إذا أردت أن يعني إذا أردت أن تعرف يعني أن أقصد إذا كان الحي يتأثر بالحمل، إذا كان يتأثر. الآن الأب له السدس والأم لها السدس، ما عندنا تأثر، إن زاد شيء ردنا لهم، فنعطيهم السدس ونبقى الباقي وننفق الحمل منهم، ننفق الحمل منهم. فإن خرج الحمل بنت كم نصيبه؟ النصف. إن كان أنفقنا عليه أقل من النصف فلا إشكال، خلاص نبقى النصف ونرد الزائد للأب وانتهت القضية. وإن خرج اثنان أيضا ما عندنا إشكال، لأن الأب أخذ السدس والأم أخذت السدس. المهم أنا أريد أن أصل إلى أن الحمل ننفق عليه من نصيبه، ننفق عليه من نصيبه. طيب قال فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة، إن كانت يعني إن كان هناك تركة. طيب ما هناك تركة؟ بعض الناس مسكين يموت مديون ما عنده ولا ريال وزوجته حامل، من الذي ينفق عليه؟ النفقة تجب للأصول والفروع، الأصول والفروع تجب مطلقا، الأصول والفروع تجب مطلقا. طيب غير الأصول والفروع متى تجب؟ إذا كان يرث، إذا كان لو مات هذا ورثه وجب عليه أن ينفق عليه، وإذا كان لو مات لا يرثه لا تجب عليه النفقة. ها واضح المبادة؟ واضح المبادة. طيب إنسان عنده أخ شقيق وعم، أخ شقيق وعم، وافتقر العم، وافتقر العم، والعم له أخ، العم له أخ، إذن أنت الآن ابن عم، أنت الآن ولد أخوه، صح ولا لا؟ هل تنفق عليه؟ على عمك؟ وله أخ على عمك الثاني أخوه، هل تنفق عليه؟ لا. لماذا؟ لأنك ما ترثه لو مات، صح؟ لكن لو أن ما يرث عمك إلا أنت، ما له أولاد وليس له أخوة، عمك وصار فقيرا، من اللي ينفق عليه؟ أنت، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، يعني مثل نفقة المسترضع اللي هو الولد إلى آخره. ولهذا قال فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعل وارثه الموسر، وإلا فعل يعني وإلا يكن هناك تركة فالنفقة على من؟ فعلى وارثه. وارث من؟ وارث الميت ولا الحمل؟ الحمل، على وارث الحمل الموسر. قال وإلا فعلى وارثه الموسر، وإلا فعلى وارثه الموسر. وقوله الموسر يفهم منه أنه لو كان معسرا فلا نفقة، وهذا من الفروق بين نفقة الزوجة والأقارب. هل الزوجة تسقط نفقتها مع الإعسار؟ لا. طيب والأقارب تسقط مع الإعسار، وهذا قال إن كان وارثه الموسر، وارثه الموسر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نعم.